لا يبطل الشعر صلاتكم ولا ما منع عن الروح مثل العظام وغيرها. البسوا السمور كما تلبسون الخز والسنجاب وما دونهما، إنه ما نهي في الفرقان ولكن اشتبه على العلماء، إنه لهو العزيز العلام.